تقصد البيت الحرام، امال ايه تقصديه وانت ما عندكيش عذر؟ والله سبحان الله ابونا نفر كده بيحط، ربنا يتقبل كده وعلى كده، قول يا رب وديني وارزقنا واحبابنا من وسع فضلك. والناس اللي بتتمتع الفلوس ما عندهاش كده. فوجئت اخويا بيقول لي السنه اللي فاتت، بيقول لي ده في واحد كده ربنا هداه راح لروسيا يغير جو 5 ايام. اخو قال له بالله عليك تعالى معايا نفسي في الحرم، اما غير التذكره وحولها للحج، حج 4 ايام ورجع. قلت له ما شاء الله قتيل بالله، وهو مما بيسمحوا كده؟ قال لي لا لا لا، في حاجه اسمها طيران حج سريع وفي حاجات كتير. ده انت في ايدك ما شاء الله قتيل بالله، ومعاك وربنا يبارك لك ربنا يرزقك وياك. تقول لا لا لا اصل بيبقى حر، لا لا لا بيبقى زحمه، انا احب اخدها على روقان. وبعدين يجي الروقان تقول لا لا لا مالهاش روح، انت اللي مالكش، ربنا عافينا. ولو ارادوا بقعوده لاعدوا له، ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده، ولكن كره الله انبعاثه. فاذ لو انت ما عندكيش الشوق ادعي ربنا يشوقك وتعالك من الافئده اللي تهوي اليها. لو انت عندك الشوق مش عارفه ترويه ندعي، لان سيدنا ابراهيم دعاه يا رب ارزقنا من واسع فضلك ونروي هذا الشوق. ولما تروحي اشكري علشان ان شكرتم يزيدنكم، وتعديها مره واثنين وثلاثه، وربنا يكتبنا اياك ممن يديم الحج والعمره. قال تعالى واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا. اول معنى ان هو بالنصوص اللي قلتها لك والكرامات اللي فيها ده هي خصائص لها اصلا، ان ربنا جعلها بقى استجاب الدعوه وجعلها ايه امنا. اما سبحان الله، اما المفهوم الذي جاء في قوله تعالى ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. غير ومن دخله كان آمنا أي أمنوه، يبقى ده واجب على ربنا جعلها آمنة، وإحنا بقى نبقى ممن ينفذ هذا القول ويساعد على تمام هذه الدعوة فيكون الشخص الذي بها آمن. وطبعا رب العزة تبارك وتعالى كرمها بهذه الكرامات سبحان الله، فعطاءات الله عز وجل نافذة. أما الأفعال الموكولة للبشر للأسف غير نافذة إلا من رحم ربي. فالحتة بتاعت إن هو يضعف الحسنات أكرمنا والدهن، يبقى زي ما قلت لك كده شوف بزمزم فيها الأثر، تدعي فيها الدعوة زي ما هي ما شاء الله كفلك الصوت. المشكلة في إيه؟ المشكلة في النص الثاني، كان آمنة أي أمنوه، تبص تلاقي الناس مش مأمناه. طب ده ايه؟ ده واجب شرعي عشان الدعوه تتم، عشان يحدث الامان بالمكان وبتعاملات الناس. الفعله بتاعه المسلمين هي اللي ناقصه. الناس الله لا حول ولا قوه، تلاقي واحده لا حول ولا قوه الا بالله يتقطع جيبها وتشرط ويسيبوها في بلاد الغربه مسروق منها 5000 ريال. اتقي الله، مين اللي بيسرق في الحرم ده؟ أعوذ بالله. تبص تلاقي الشكل على كرسي، الكرسي الناس الله لا حول فيه السحب، وانا خدته يا ست الست قاعده تتحري منها الكرسي تسال ده هي ده عندها انزلاق كذا ولا كذا ومعاش حد جايه يعني اداء الفريضه ولوحدها ومتاوله من غير محرم، تروح فين دي المريضه دي؟ ده الحرم مليان كراسي، تلاقي مع الزحمه اتشقط كرسيها وفلانه والله لسه قصه سمعها ليه حاطه الكرسي العجل وشريان الصيدليه النهدي بكذا وكذا، يا ربي بلاش اكل واجيب الكرسي احسن، انا انت تعلم انا فيا جايبها باللي ربنا يعينها بيه. تقوم الست بتلف ما لقيتش الكرسي العجل، لا حول ولا قوه الا بالله، بتقول ده انا ما بقومش من عليه، ده انا قمت بلف بعمل حاجه بسيطه ما لقيتهوش، لا حول ولا قوه الا بالله. طب اللي سرقه ده سرقه، تتخيلي سرقه ليه؟ انا مش عايزه اطول في الموضوع، بس يعني انت شخص بتتحرك سرقته بقى عايز تشغله في الصفا والمروه والمروه رايح جاي يعني وتقبض حرام ولا انت ده واحد مش مشلول شاله في ثواني منها يبقى بيعمل بايه؟ ربنا يعافينا. لا ناس بقى خير ايه نسال الله العافيه العافيه، غير سوء الخلق في انت حاسه ان انت كرامتك ما انتش مأمنة عليها، ممكن في اي وقت تتشتمي يتقال لك لا حول ولا قوه الا بالله. ده غير الاداره نفسها انك تقولي له والله يا ابني ناسي العلاج، والله يا ابني دخلني من الباب ده الا من رحم ربي، عشان في ناس ربنا يكرمهم محترمه جدا لا نسيء لهم، لكن في ناس تفضلي قدام الحارس او تفضلي قدام الضابط تعيطي له لك تعي يا عم دخلني ده دقيقه ده هي هشاور لها روحي مركز التائهين